إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد التلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة على موجات إذاعة القرآن الكريم في هذه الليلة المحمدية الجديدة التي ننقلها لكم في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فصلاة الله وسلامه عليك ملأت الدنيا إحسانا والنفوس رحمة والقلوب إيمانا والزمان عدلا والبصائر نورا والبصر عبرة والأمة خيرا والأفئدة طاعة والكون ذكرى والألباب فكرة والعمل احتسابا. أخرجت الناس من الظلمات إلى النور برسالة الحق ودعوة التسامح، فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى من استظل تحت لوائه وجنابه ودخل في دين الله من بابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل عليه صلاة تعرفنا بها إياه وتبلغنا بها إلى حسن ملقاه ورؤياه، وأفردنا في حبه وإجلاله كما أفردته في حسنه وكماله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، دعوتنا إلى الإصلاح بين الناس وما أحوجنا إليه، فقلت فيما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. نعم إخوة الإيمان، كم نحن في حاجة لهذه الجهود المخلصة التي توحد بين صفوفنا امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته السمحة، واعتصاما بحبل الله المتين، لننجو من الفتن ويأمن الوطن من كيد الكائدين. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب، ويرفع النداء من هنا الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا محمد رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدينا صلاة المغرب هنا في ساحة مسجد التلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ونحن معكم على موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال ليلة بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أهل القرآن أنزلوا القرآن منزلته فأعلى الله قدرهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة المؤمنون،

لكنه كان يسيطر على القلوب بالخلق العظيم والسيرة العطرة، بالعدل والرحمة والطهر والعفة وشرف السلوك. وحسبه شهادة رب العالمين إذ يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة وفضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحنان المنان ذي المنن الحسان والجود والإكرام، الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب وهو القرآن الكريم من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، بأعظم ملك وهو الأمين جبريل، في أعظم ليلة وهي ليلة القدر، في أعظم بلدة وهي مكة المكرمة، بأعظم لغة وهي اللغة العربية، في أعظم غار وهو غار حراء، على أعظم أمة وهي أمة الإسلام، على أعظم قلب نبي وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الختام وخير الأنام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأزل إلى الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وبشيرنا ونذيرنا مصطفانا ومنتقانا ومجتبانا سيدنا محمدا سيد ولد آدم ولا فخر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، إننا في هذه الليلة الطيبة المباركة نتناول جانبا هاما من جوانب العظمة في شخصية النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الجانب يدور حول التيسير والترفق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الرحمة وهو نبي المرحمة، دعانا إلى اليسر لا إلى العسر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هكذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم بأن شريعة الإسلام تلكم هي الشريعة العالمية التي شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا، هي في أصلها شريعة مبنية على التيسير، مبنية على رفع الحرج وعلى دفع المشقة، مبنية على هذا الدين الخالد، مبنية على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد الطفيل ابن عمرو الدوسي أن يعود إلى أهله وأن يحملهم على الدخول في الإسلام كرها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له: يا عمرو، عد إلى أهلك وارفق بهم، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. يا عمرو، عد إلى أهلك وترفق بهم، أي كن حينا سهلا لينا معهم، وعظهم بالتي هي أحسن، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وانطلاقا من هذه السنة التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهي سنة التيسير، نرى أنه من ينظر في أحكام الشريعة الإسلامية يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يراجع ربه عدة مرات عند فرضية الصلاة، حتى جعلها الله سبحانه وتعالى خمسا في العمل خمسين في الأجر والثواب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على التيسير لأمته. ونرى أنه صلى الله عليه وسلم أباح لنا التيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله، كما أنه صلى الله عليه وسلم سن لنا جملة كبيرة من الرخص، وهي في مجملها تدل على يسر دين الإسلام وتدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وترفقه بأمته، ليعلم كل واحد منا أن هذا الدين دين مبني على رفع الحرج، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا اليسر، فيعلمنا أنه من لم يستطع أن يصلي قائما فعليه أن يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعليه أن يصلي مستلقيا على جنبه الأيمن. هذا من مبدأ التيسير، كما أنه صلى الله عليه وسلم يقول كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وهذا إن دل على شيء يدل على هذا القلب الرؤوف الرحيم الذي يمتلكه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة من الله تعالى به، لكي يرحم الأمة كلها، انطلاقا من قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ينظر إلى أحكام الزكاة يرى أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا شريعة حسنة في أحكام الزكاة، مبنية على التيسير لا على التعسير، مبنية على فقه الأولويات وعلى فقه المآلات، ليستخرج المسلم من خلالها جملة كبيرة من الحكم والفوائد نستطيع أن ننهض بها نهضة حضارية امتثالا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة التيسير. وأما عن مسألة الصيام، فنرى أن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الوصال في الصوم فرضا أو نفلا تيسيرا على أمته، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل: ليس من البر الصيام في السفر. ومعنى ذلك أن هنالك رخصا ينبغي للمسلم أن يأخذ بها، فإنه صلى الله عليه وسلم أباح الفطر للمسافر وللمريض، وأباح الفطر للحائض وللنفساء، وأباح صلى الله عليه وآله وسلم الفطر للشيخ الفاني الهرم وللمرأة العجوز، وأوجب صلى الله عليه وسلم القضاء وحده، وأوجب الفدية تارة أخرى، وأوجب القضاء والفدية تارة ثالثة، وأوجب مرة رابعة القضاء والفدية والكفارة. وكل ذلك من مبدأ التيسير على هذه الأمة التي أراد الله سبحانه وتعالى بها خيرا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مناسك الحج حينما حج في حجة الوداع، كان صلى الله عليه وسلم يقول قولته الشهيرة: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يدلنا ويعلمنا أن هذا الدين مبني على قواعد التيسير لا على التعسير، لذا حذرنا صلى الله عليه وسلم من التشدد والتنطع، فقال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين يضيع بين الكبر، ويضيع مع الحياء، ويضيع مع الجهل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون والمتشددون والمتفيكهون. إن شريعة الإسلام شريعة مثلى، لا بد أن نأخذها بكل ما ورد فيها، والله سبحانه وتعالى ترفق بنا وأراد بنا خيرا. لذا من ينظر إلى هذه القواعد العشر التي وضعها علماء المسلمين، نرى أن هذه القواعد التي ضمنت شريعة الإسلام، والتي جعلت من أحكام الشريعة مثالا يكون صالحا لكل زمان ومكان، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، وأن التحليل والتحريم حق لله ولرسول الله لا لغيرهما، وأن التحليل أي أن تحليل الحرام وتحريم الحلال قرين الشرك، وأن في الحلال ما يغني عن الحرام، وأن الحلال حلال على الجميع، وأن الحرام حرام على الجميع، وأن الإسلام هو دين اليسر لا دين العسر، وأن الأصل في حياة الناس ألا يكلفوا، وأن لا يشقوا على أنفسهم قدر المستطاع، وأن كل ضرورة تزال بقدرها، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الغرم بقدر الغنم، وأن الغنم بقدر الغنم. كل هذه القواعد تقوم على أساس هام، وهو التيسير، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولقد بال أحد الأعراب يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعنفوه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكره لهم ذلك، وقال: أريقوا على بولته سجلا من ماء، وفي رواية: أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يا ليت الناس يفهمون الإسلام فهما صحيحا، ويعودوا بأنفسهم إلى عالمية رسالة الإسلام، إلى قواعده السمحة، إلى أخلاقه الطيبة، إلى مبدأ التيسير، لكي ننهض بأنفسنا نهضة حضارية، ولكي نستعد استعدادا طيبا مباركا، أن نطهر أنفسنا من ضغائن الأحقاد ومن آفات اللسان، حتى نتزود بالأعمال الصالحات، وحتى نترقى من الذنب إلى التوبة، ومن التوبة إلى الإنابة، ومن الإنابة إلى الأوبة، ومن الأوبة إلى مقام الإحسان، ومن مقام الإحسان إلى مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى نكون عبادا ربانيين. ومن هنا ينبغي أن نتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فعلينا جميعا أن يرفق بعضنا بعضا، وعلينا جميعا أن نيسر الأمور على بعض، وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نكون جميعا أداة للبناء لا معاول للهدم. أقول قولي هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، تحت عنوان تيسير النبي ورفقه، هنا في هذه الساحة المباركة مسجد التلفزيون بمسبير بمدينة القاهرة، في هذه الليلة المباركة من ليالي ربيع الأول، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على موجاتنا، موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه المدائح النبوية، يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب، يا رب، يا أمل الضعاف، ويا مجيب السائلين، يا رب، يا رب، يا رب، يا الضعاف، ويا مجيب السائلين، جئناك نشكو ضعفنا، جئنا نشكو ضعفنا نرجو السلام العاجل يا رب يا مصرنا من كل شر نازل هلت ليالي مولد المختار ملأت ربوع الكون بالأنوار وتحولت كل البسيطة روضة تزدان بالأغصان والأزهار وتلألأت كل النجوم وأشرقت شمس يؤذن فجرها بنهاري فتجمعت كل القلوب بفرحة في موكب الإنشاد والأشعار يا رب يا ربنا يا مجيب من دعاك لا يخيب انصرنا واسترنا وأكرمنا يا رب نور الهدى خير الورى سر الوجود بلا مرى نور الهدى خير الورى سر الوجود بلا مرى عالي الذرى سامي المقام ولد النبي وصفى ما بين زمزم والصفا ولد النبي المصطفى ما بين زمزم فسما بمولده الصفا وترنمت ورق الحمام ولد النبي المصطفى ما بين زمزم والصفا فسما بمولده الصفا فسما بمولده الصفا وترنمت ورق الحمام والطير في كبد السماء والطير في كبد السماء والطير في كبد السماء صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على المحبوب يا رب يا رب صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله ثم الصلاة مع السلام هدية للمصطفى ولزوجه ولنسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه المدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان هنا في مسجد التلفزيون بحي مسبيرو بمدينة القاهرة في ختام حفل الليلة بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على موجاتنا موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد الورداني ومن أسرة المذيعين لكم أطيب تحياتي عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.